الذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. والحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الآية 45 من سورة الأحزاب: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. فالنبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ينذر هذه البشرية من أشياء كثيرة، وهذا العلم إذا أحاط به المسلم يحتاج إلى محاضرات عديدة. ولكن أشرت في نصيحة سابقة التحذير البين لنا النبي صلى الله عليه وسلم من مخالفته ويصيب الإنسان المسلم في هذه الدنيا الفانية. وبإذن تعالى في هذا الدرس أتناول جزئية من نذارة النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة، ألا وهي بس اليوم الآخرة. الآية 281 من سورة البقرة ده تحذير للمسلمين: واتقوا يوما، يوم واحد، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. أنت حي قبل ما تدخل قبرك ما تشوف نفسك الحقيرة دي مهما زريتها، حتقف أمام الله جل وعلا. ده معناه أحسن تجتهد وانت حي لهذه اللحظة التي يقف فيها المخلوق بين يدي الخالق جل وعلا. مهما طال أجلك، مهما ملكت من السلطة، مهما حست من المال، اجي اليوم أتقف فيه أمام الله جل وعلا. ده معناه ينبغي على كل مسلم، الواحد لا من يقف بين يدي الله عشان تزعل وتفرح وتنثر، معناه التزم الطاعة لله ولرسوله الكريم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. من الأشياء اللي بتحدث في اليوم ده، أسمع لو قالوا لك قف في الساعة دي 4 ساعات بتقدر؟ كذا أي واحد يسأل نفسه: هل عنده الكلى؟ هل عنده الرطوبة؟ هل عنده الضغط؟ التعبان؟ المرهق؟ إن قال لك بس يوم واحد مما تطلع الشمس تكون واقف على كرعك لا من تغيب الشمس بتقدر؟ انت عارف الوقفة بتاعت اليوم ده 10 قرون بالتمام والكمال. اي واحد يمد على سوء الخاتمة يعرف الكلام ده. 10 قرون انت تكون واقف على كرعك سنجل زي ما تبغى تعيد، وانما بس تجيب على طولة. آية 47 من سورة الحج: وان يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ده معناه الناس اللي بيجتهدوا ويعملوا العمل الصالح الشيء بإذن تعالى ربنا بخارج منه، لكن أي واحد يدخل الحفرة بتاعته دي وماد على سوء الخاتمة اليوم ده بعدين تظل واجب 1000 سنة، 1000 سنة بالتمام والكمال، الأولين والآخرين وقوفا بين يدي الله جل وعلا. وبعض أهل العلم كمان يحذر الوقفة دي ربما تكون قبل بعد ذاك شنو وضع الموازين. ده يوم خطير جدا كون الواحد يكون واقف 10 قرون. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وهذا اليوم عندما يبدأ أصل كلنا الموت في انتظارنا، تسمع بين واحد واحد الآجال تمت ودخلنا القبور. لكن لا من ترجع للآية 6 إلى الآية 8 من سورة القمر: يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. بعد ذاك يجي النداء، النداء ما شل شنو شيء فظيع. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. منتشر. ناس الليلة يقول لك أنت الدنيا ديشنو ما ميت يا أخي كونتورا يا أخي، يا ريت لو كانت ميتة كونتورا. أي واحد يعتقد بأن الدنيا ميتة كونتورا ده ما حيلتزم الدين ده أصلا، وكان التزمت تلتزم لعب ساي على كيفك بهوات. بعدين لا من تأتي هذه الصيحة، والصيحة دي بعدها في أمر فظيع، البشرية تخرج من القبور. أي واحد تجد بعد ذاك العيون ذليلة صاغرة للحق جل وعلا. يوم يخرجون من الأجداث، الأجداث يعني القبور، كأنهم جراد منتشر. الواحد بالله يمر بالقبر زي الفاكن بنبلة، كون واحد يتاوي يطلع راسه من القبر ويعاين في شنو ده ما في ده. ده بعدين عشان تشوف انت حاليا تحت غبضة الرحمن جل وعلا، تمشي الآخرة دي تحت غبضة الرحمن جل وعلا، تجي مارك تجي الجري جري. شفت للنداء اللي بتسمعه ده، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم، يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. زي الجراد، ما شفت الجراد في الخريف؟ بالله إن واحد ما يساوي الجراد كان راكب في الواطة، لا من تتحير في يقين. كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي بهذا النداء، مهطعين إلى الداعي، يقول الكافرون هذا يوم عسير. أي واحد ما التزم الشرع المحمدي ده مما يخرج من الغبر بتاعه يعرف ماشي لأمر فظيع جدا. والعلماء قالوا الآيات دي معناها تطمين للمؤمنين، كون مؤمن صاحب عقيدة سليمة أخلص لله جل وعلا ومات، يقول بعد ذاك اليوم ده يوم عسير. المؤمن ما بقول الكلام ده، يقول الكافر هذا يوم عسير. إذا معنى مفطعين إلى الداعي، بالله الواحد يجي مارق من الغبر قوة في الخروج زي الجراد المنتشر. طيب بعد ما طلع من القبور جري سريع، مفطعين يعني مسرعين إلى الداعي. يقول الكافرون هذا يوم عسير. إذا الخروج من الغبور الواحد مرق زي السهم، وبعد ما بجيب مش الواحد يقول مرقت من القبر بسرعة دي وأجيب تاني وقوف ما في، وإنما سرعة وجريان للشيء يريد رب العزة والجلال، وبعد ذلك يجمع فيه الأولين والآخرين. لكن لا من ترجع للآية 51 من سورة ياسين، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. مما ينفخ في الصور نفخة البحث بعد الموت، البشرية بعد ذلك تنسل من القبور بتاعتها، الأجداث من القبور. أهل العلم قالوا ليه ربنا قال ينسلون؟ قالوا الانسلال هو المشي السريع، زي ما قلت لك واحد كونه في غبر الدب كده ولا يتاوب ومر يدخل راسه، لا لا لا تجي مارق غصبا عنك. مش لو احتغلت بأنها ميتة وكم تراب، كم تراب ما فيه، أعمالك دي بعدين حتسأل منها. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. أي واحد ماد على سوء الخاتمة، هل كانوا شاكين في أنه ما في حياة بعد الموت؟ الرد الراجل هذا التورد منه. هنا يرد لهم المؤمنين أصحاب العقيدة السليمة هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. انتوا ما قريتوا القرآن لأن كنتوا أحياء، انتوا الله ما حذركم من اليوم ده، انتوا الرسول صلى الله عليه وسلم ما حذركم، ما أنذركم منه. هنا المؤمنين أصحاب العقيدة السليمة على تكون قمة الأمن والطمأنينة. أي واحد يقول الكلام ده أتورنا منه بعد الرقاد ده، يقول له هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. أي واحد يظلم في الثاني زي ما ذا، لكن كده أصبر أمشي القبر لا، وكده بعدين لها بنتبرك منه. أصبر طبعا واحد يظلم له زوج، تجد الناس مبسوطة، ناس قاعدين لهم في مجلس الغيبة والنميمة، الناس مبسوطة عسى يسندوك. لكن ربنا قال لك شفت بعد القبر ده واحد ينظلم عندي ما في، ويجي واحد بعد ذاك برجع له المظلمة بتاعته. ودي بشرى لأي إنسان ظلم في الدنيا دي، بس أصبر ولا يهمك. أنت عارف الناس دي لأنه تمشي الآخرة واحد بيظلم عند الحق جل وعلا. وأيضا الآية 18 من سورة غافر، وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. كلام زي ده رب لقال تكرر البشرية دي كثير، دشن ماشين عليه. وأنذرهم يوم الآزفة يعني يوم القيامة. طيب بيحصل شنو يا رب العزة والجلال؟ إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. انت عارف القلب المركب فيه ناس عدا يا اخي لو دق ساكت خفت بالله تنشل تنشل، وانت قاعد ذات الموت ده شنو؟ مما ترى ملك الموت اول مرة ترى ملك في حياتك تلقى القلب خلاص وضع خلاص اجلك بيتي واسلع. قلت لو طفر عليك حرامي بالليل، يتخيل انت ماري تقضي حاجتك في منتصف الليل، فجأة لقيتك واحد والي بل أول تلقى روحك استمرت كله ما تقدر تعمل حاجة. القلب نحن أحياء لو مشى تحرك ساكن بتنتهي، إن مشى دق ساكن أكثر بتستمر. كيف القلب يتحول من منتصف الصدور ويجلس في الحليب وبعد ما يموت؟ وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. القلب يتحرك من منتصف الصدر ويكبس في الحلف، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. هنا أهل العلم قالوا الآية دي معناه اليوم الآخر ده يوم فظيع جدا، ده يوم خطير. أي واحد ما مات على حسن الخاتمة ده بعدين الخوف البلاغي. العلماء قالوا فلا تخرج فيموت ولا ترجع إلى مكانها فيستريح. القلب بس كادس في الحلق كده، واحد يخرج ببرة بابه ويرجع لمكانه ما يرجع. هذه الآية 18 من سورة غافر. عايز تعرف بعد ذلك كمان الخوف ده؟ بعد الخوف ده في كلام زي ما بيك الخروج من القبور رغم الخوف في كلام، كذلك القلب بعد ما يتحرك من الصدر لغاية الحلق في كلام. والكلام ده أصل رب العزة والجلال في الآية 42 من سورة إبراهيم، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. الليلة في ناس صباح مساء غير الغيبة ما عندهم شغلة، في ناس الليلة تاركين للصلاة عادين ولا بصلوا ذاته، في واحدين يرفع آذان الفجر بيمشوا للخمارات، واحدين يسمعوا الآذانات الثلاثة تحت الصبح. الآذان الأول آذان الوقت، الإغامة، التلاوة، نعمة الميكروفونات، ولا يمرق يصلوا كله. واحدين كان المريخ غلب ساكت، الهلال تلقاهم مرقوا شنو؟ ولا في واحد يمشي للمسجد. الله قال لك ما عندك مشكلة، ما عندك مشكلة. وما تفتكر بأنه أنت بعد ذلك ربما تحدثك نفسك تبقى زي الناس العصاب دلالة، وما تفتكر بأن ربنا غافل عنه. ربنا قال لك بس أحفظ عبادتك ويشتغل دعوتك، الناس الظلمة ديل بس خليهم ليس. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. والليلة ياما في ظلمة كثيرين وتلقى القرش ده كثير عندهم. كل الخيرات بعد ما تعتقد بأن ربنا غافل عنه. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. تشخص فيه الأبصار ده معناه الواحد تجد بعد ذاك العين بتاعته ما تنقفل كله من شدة الخوف. إن قلت له أخ ما يرمش أصلا، تشخط فيه الأبصار مهطعين. الواحد رغم أنه تلقى البصر بتاعه خاشع تلقاهم جارين جري كده في أرض المحجر مهطعين. وهناك في صورة الكهف وترى بعضهم يومئذ يموج في بعض. يعني بعدك أي واحد يضرب في التالي أي واحد جري سريع مهطعين مغنعي رؤوسهم. الواحد كمان جاري مبعان قدامه من شدة الخوف والهلع تلقى الرجال كلها لفوق زي الجداد جاه مرض سمير. تخيل منظر زي ده، واحد العيون بتاعته ما يقتل رمشه أصلا وما يعاني قدامه بس مصنجع فوق وبعد ده سرعة رهيبة يجروا في اليوم ده مهطعين مغنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. ما تمش تقول القلوب خلت من مكانه، لا لا لا، وأفئدتهم هواء يعني القلب القلب انزح من مكانه وكبس بالحليب وما بيخرج عشان يموت وما بيرجع لمكانه عشان يستريح. وأفئدتهم هواء وأنذر الناس، الكلام ده لازم يكرر للناس باستمرار، يوم يأتيهم العذاب، يوم يعني اليوم الآخر، فيقول الذين ظلموا، في ناس أصلا منهج محمد صلى الله عليه وسلم ده ما دارين نمشي له، عايز النجاة في الآخرة التوحيد والآية والحديث على فهم السلف الصالح. ناس ده ما عايزينه كله كله، أصلي عسى واحد تقول لي يا دول الحديث قال كذا كذا، يقول لك لا لا فلان العالم ده قال كذا كذا وكذا. الظلم ده ما تنش كمان تأصل في الشرك فقط، الظلم على العموم، ظلم الله جل وعلا، ظلم الغير، ظلم النفس. فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب، رجع الدنيا ثاني، جيب شمس جيب قمر، تعمل شنو؟ نجد دعوتك ونتبع الرسل زي ما كان رسولنا في عهده، نحن تاري بس زي لا من نتوسد القبور. ودعوة التوحيد بعد ذاك احتراف على مستوى وإخلاص ودعوة إليها. والكتاب والسنة زي ما فهمه السلف الصالح، رجعنا تاري لكن رجوع بس. وإذا مشيت أيضا الآية 42 من سورة القلم، يوم يكشف عن ساقٍ ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. تجد الحديث في صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكشف ربنا جل وعلا عن ساقه فيخر له كل مؤمن ومؤمنة. أحسن تعمل وانت حي، أي صاحب عقيدة أخلص لله ومحافظ على الصلوات الخمسة ربنا لا من يكشف عن ساقه، تجد المؤمنين رجالا ونساء كلهم سجدوا. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، أين الرحمن جل وعلا؟ فلا يستطيعون. في عين من البشر لا من تريد السجود لله جل وعلا تلقى داري بنقر تلقى رجع عليه ولا زي الترتار ثاني ارجع لا من يقع ولا أصلي أنت الجسم الفينة ده قال له ساقي يا أخي دخل غط الله. ربنا فصل للصلوات، نركع نرفع من الركوع نسجد الرقبة نسلم، ده ما شغل الله جل وعلا. أي واحد ما كان يحافظ على الصلوات الخمسة ويتلاعب بها راجل ولا مرأة كده نمشي للآخرة دي. بعدين الواحد من داخل قلبه عايز يسجد ما يسجد، من ما يجي عشان يسجد الظهر ينتمي له ولا، فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. وقد للتحقيق كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ما شفت الساعة الدنيا الثانية؟ شوف الجو الظريف السمع ده كيف، شوف الساعة الفجر ده كيف، شوف الآذانات الثلاثة الرفعة دي رفعة دي فيها كم مسجد؟ قريب 25 مسجد يعني. صلاة الفجر فقط انت تسمع لك 75 آذان، 25 في 3 خمسطار 75 آذان ده بس في فجر كل يوم يمر عليك من تحت. دي نداءات، قم يا زول ما تكسل ده فرض، فرض الصبح قوموا صلوا. ناس كثيرين ما تندلين نايمين. ده معنى الآية وقد كانوا يدعون إلى السجود، أي إلى الصلوات لله جل وعلا وهم سالمون. واحد تلقاه بصر تمام، صحة وعافية تمام، وما يجي صلي. ده معناه أي واحد، شفت الناس اللي بيخلوا بالصلاة عليهم دي، بعدين في الآخرة الواحد ما يقدر يسجد أصلا. دي زي ما بقولوا من حيثيات اليوم الآخر. وأيضا الآية 10 من سورة المعارف، يبصرونهم ولا يسأل حميم حميمة. أصلك ليش في الدنيا دي؟ والله لو رفعت لك راية باطل تلقى الناس بعد ذلك بتسليك. والعجب كان عندك قريش في الدنيا الثانية دي، إن قلت خطأ الناس تلقى تسليك طوالي. القريش ده كمان بيلفني في الناس وين وين وش. لكن كده نعم نمشي الآخرة، أقرب الناس لينا ما عداك ما حتسأل. دي بعدتك ونعقدتك وصدق بكلام الله جل وعلا. يا أخي إذا كان قريبي شقيقي ودعمي يا أخي ما بينهم معاي. يجي بعد تتكلم معك واحد لم أعرفك، ولا يسأل حميم حميمة، أي قريب قريبة. يبصرونهم أن يتعارفوا فيما بينهم كما قال ابن عباس، ديك أمي تعال يا أمي، داخل ديك أختي. بشرية عدد لا يعلم إلا الله جل وعلا. الواحد لما يقلنا فرين ثلاثة من الله كيف بعد ما يتلموا، بعد أي واحد يفر من الثاني. ده يوم خطير لازم الإنسان يؤمن به. ولا يسأل حميم حميمة يبصرونهم، يود المجرم أي الزول اللي بيموت على في الخاتمة، لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجي. نفر في الفحص بالأقرباء. أمك الولدتك تتمنى من داخل قلبك وبخم شنار جهنم تمشي انت الجنة. ربنا بعد ذلك يقول للمرأة، مرأة تخذ معك بالسنين دي، يقول له بدو النار أنا بتودوني الجنة. يا زول أولادك دي، أولادك وبناتك الولدتهم من صفك نوديهم نار جهنم وتمشي انت الجنة، يقول موافق. بعد ذلك ربنا يجيب القبيلة المرأة منها، القبيلة الواقفة دي شفتها انت ما جيت من القبيلة دي؟ نعم. ربنا يقول شفت القبيلة بتاعتك دي كلها تمشي نار جهنم، انت اللي وديك الجنة، يقول موافق. ربنا قال لك قبل ما تمشي الغبر انا بوافق اصلا. كلا انها لظى نزاعة للشوى تدعو من ادبر الى نهاية الآية. ولكن هنالك تطمئن. مثلا الآية تدعى من صورة المدثر، فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. العلماء قالوا الرسالة العايز يوصل رب العزة وجلال البشر، أي ذل يلتزم عقيدة التوحيد بعد ذاك تلتزم الآية والحديث على فهم السلف الصالح، وتبقى رجل بعد ذاك مهذب تمسك لسانك ده عليك من أعراض الناس تأصل الفرائض في حياتك، اليوم ده يوم يسير بالنسبة لك. ده تطميع. فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. وأيضا الآية تدعى من سورة الإنسان، أي ذل صاحب عقيدة سليمة بعد ذلك يلتزم الفرائض ويخلص لله جل وعلا وخاصة الإنفاق، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. ده معناه أهل العلم قالوا الآيات دي الإخلاص، أي عمل صالح تعملوا أرفق معه شنو؟ الإخلاص. ماذا مش تقول الإنفاق بس فقط؟ الآية نعم تحدثت عن الإنفاق زي الصلاة اللي نصليها دي، ما أخلصنا فيها لله جل وعلا ما تقبله. رمضان ده صلناه ما أخلصنا ما تقبله. الحج ده مشينا، ده معناه نزع دائمين نلتزم العمل الصالح المشروع بعد التزام التوحيد مباشرة ونخلص لله جل وعلا. شفت اليوم الآخر ده كأنه بعد ذلك زي ركعتين تشوف حاجة بسيطة جدا، تمرق من غبرك زي الأربع دقائق خمسة دقائق وتمشي بعد ذلك شنو لجنة الفردوس. لكن أي واحد كفر بالله ومات على سوء الخاتمة الآيات دي بعد كلها تتأصل فيه. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على حسن.